أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في كتاب منار السبيل على باب سنة الطلاق وبدعته. سنة الطلاق معنى أن في طلاق على السنة وطلق طلاق آخر، وهو طلاق البدع، طلاق المبتدع. يقول لنا أي إيقاعه، يعني باب إيقاع الطلاق على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. الطلاق ذكر الله عز وجل الطلاق مرتين، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، هذا الطلاق الشرعي. الطلاق البدعي أن يطلق الإنسان على خلاف ما ذكر الله عز وجل، قال الطلاق مرتين، مرة ثم مرة، والمرة الثالثة لا تحل له. فإذا جمع هذا كله مرة واحدة خالف ما جاء في كتاب الله عز وجل. وفي ذلك تفصيل وخلاف بين العلماء، شوف هيقول لنا هنا إيه. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، يعني هذه السنة، عايز يطلق يطلقها تطليقة واحدة وهي طاهرة، بشرط أنها لم يطأها في هذا الطهر، طاهر احتراز من كونها تكون حائضا أو نفسا. فهنا بيقول إنه هذا طلاق سنة، طلاق سنة أنه يطلق المرأة وهي طاهر لم يطأها في هذا الطهر، لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع، طاهرا إذا هذا الذي أمر الله عز وجل به أن يطلق النساء المرأة طاهر من غير جماع، ويدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، قولهما في تفسير الآية طاهرا من غير جماع. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، معنى أنه يقول لها أنت طالق ثلاثة، أو بكلمات أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذا هنا بكلمة واحدة أو بكلمات يقول هذا حرام، هذا حرام، بغض النظر بقى عن أنه واقع ولا ليس واقعا، لأن هو يرى أنه حرام أن يقول ذلك ولكن واقع ومحسوب عليه طلاق الثلاث، وهي مسألة مختلف فيها زي ما حنرى بعد ذلك. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، قال في الشرح أبو عمر بن قدامة ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم، لم يصح يعني في عصر هؤلاء من أول عمر رضي الله عنه، وإن كان سنتان من عهد عمر كان طلاق الثلاث واحد، بعد ذلك صار الجميع على ما اختاره عمر رضي الله عنه أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا وسيأتي. يقول فأما حديث المتلاعنين فطلقها ثلاثا، فيجيب يعني عن هذا الحديث لأنه لا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه لرضاع أو غيره. يعني عايز يقول إن الرجل طلق المرأة ثلاثة بعد ما تمت الملاعنة بيكون فيش حجة في ذلك، لأنه تفصيل خاص إن الفرقة الأبدية أشد من فرقة الطلاق الثلاث، فعلى ذلك كونه إنه طلق ثلاثة ملوش قيمة بعد ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، أو أن فرقة اللعان فرقة أبدية فلا قيمة لأن يقول لها أنت طالق بعد ذلك أو قبل ذلك. الحديث هو إيه الحديث هذا؟ حديث في صحيحين البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العدلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عويمر العدلاني سأل عاصما عن مسألة ما حصلتش، نعمل إيه في هذا الشيء؟ فكأنه ابتلي بمسألة عنه، سأل عن شيء والنبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال أن واحد يسأل عن حاجة ما حصلتش، فكأن الرجل يلح على مثل هذا السؤال، فلما ألح هو أول من ابتلي بهذا الذي سأل عنه. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع لعويمر فعويمر سأله هل سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أتيتني بخير. قد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. الرجل قال لا أنتهي حتى أسأله عنها. فابتلي بهذه القضية وراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي به. واضح الحديث مختصر، واضح في اختصار في الحديث أنه الرجل ما زال يسأل وكأنه ابتلي بهذا الشيء، وذهب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتلي به فنزل القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتي بها. فراح جاب المرأة وتلاعن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت الملاعنة. هي ردت عليه بعدما هو بدأ بالملاعنة كما ذكر الله عز وجل. فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال هي طالق ثلاث قبل أن يقول له حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنة. يقول هنا فلا حجة فيه، هذا الحديث لا حجة فيه، يعني لا حجة فيه. هو اختار في البداية أن طلاق الثلاث حرام ولا حلال؟ حرام. اللي يحتجي بهذا الحديث يحتجي على أنه حرام ولا حلال؟ على أنه حلال، لأن الرجل قال هي طالق ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما انكرش عليه. فهو بيرد ذلك، بيقول لا ما فيش حجة في ذلك. الفرقة مش فرقة بالطلاق، ما هيش فرقة طلاق، الفرقة فرقة لعام والفرقة على التأبيد. فعلى ذلك كون يقول طالق ثلاثا ولا طالق مية حتى ما ملوش قيمة ما يقوله، لأنه يفرق بينهما بتمام الملاعنة بفرقة الملاعنة فرقة اللعان، وهي أقوى من أنه يقول أنت طالق ثلاثا. يعيد يقول أن طلاق الثلاث حرام ولا حجة في قول الرجل ذلك، لأن التفريق هنا ليس بطلاق وإنما كان تفريقا بسبب الملاعنة. طيب حديث فاطمة، حديث فاطمة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة. هنا هذه امرأة صحابية كانت متزوجة من رجل، والرجل أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها، وجاء فيها أنه طلقها ثلاثا، في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثا. فبيقول لا ما فيش حجة في ذلك، لأن الرواية اللي فيها طلقها ثلاثا موضحة برواية أخرى أنه أرسل إليه بتطليقة كانت بقيت لها، يبقى ما جمعش لها ثلاث تطليقات ولا غيره، فإنما طلق الطلقة الثالثة، وهذه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فطلقها التطليقة الثالثة بعدما ذهب زوجها إلى اليمن. يقول وحديث امرأة رفاعة جاء فيها أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، والمعنى أنه له ثلاث تطليقات فهذه الثالثة، يبقى ما طلقهاش ثلاثا مرة واحدة وإنما آخر تطليقة اللي بقيت طلقها. يقول إن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر. إن طلق ثلاثا بلفظة أو بكلمة واحدة، يعني قال للمرأة أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فكأنه يرى هنا أنها تقع ثلاث تطليقات. هنا قول من ذا؟ يقول قول الأكثر، الأكثر من العلماء يرون ذلك، إن الأقل يرون أن هذه تقع طلقة واحدة، وليس الأمر فيه قولين فقط أو ليس فيه قولين فقط، وإنما فيه ثلاث أقوال. قول بأنه يقع ثلاث تطليقات وقول الجمهور بل جماهير العلماء. القول الثاني أنه لا يقع شيئا باعتبار أنه بدعة، وهذا قول شاذ وهو خطأ. قول ثالث أنه يقع طلقة واحدة، وهو قول الأقل من العلماء، وسنرى أدلة من قال بقول أنه يقع ثلاثا ومن قال بأنه يقع واحدة. في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي إرجاعها؟ قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وبانت منك، يعني لو طلقها ثلاث تطليقات مرة واحدة يبقى أنت عاصي وبانت منك امرأتك. ولكن هذا لم يصح، الحديث رواه الدارقطني، والشيخ الألباني قال حديث منكر، منكر معناه أن رواته ضعفاء وخالفوا الثقات في ذلك، فهذا الحديث المنكر مخالفة الضعيف للثقة، خلاف الحديث الشاذ نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو خلافة الثقة لمجموعة الثقات. وعن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة، يعني الرجل اللي جاء بيسأل يقول ابن عباس إنه طلق امرأته ثلاثة، فسكت حتى ظننت أنه رادها عليه، يعني الراوي وهو مجاهد من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما كان عارف أن مذهب ابن عباس في ذلك طلاق الثلاث شقة واحدة، فسكت ابن عباس، فمجاهد توقع أن ابن عباس هيقول له رجع، ما قالش. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينطلق أحدكم فيركب الأحموق ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ويتقي الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتقي الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك. هذا رواه أبو داود وهو صحيح عن ابن عباس. وهذا عن الإشكال إن ابن عباس كيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلاق الثلاث كان يقع واحدة وهو يقول بخلاف ذلك، فالجماهير قالوا يؤخذ بهذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على شذوذ ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض من أهل العلم يقول لا، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما والعمل بالرواية وليس بالرأي. إذا كان ابن عباس روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفتى بخلاف ما رواه، فالعمل بما رواه وليس برأيه رضي الله عنه. وهنا مبني على إيه؟ ليه ابن عباس خالف ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح من أحاديث أخرى أن ابن عباس كان يقول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد أن يخالف ما اجتهد فيه عمر رضي الله عنه. اجتهاد عمر كان نوع من العقوبة للناس، فحتى لو أن ابن عباس أفتى بشيء آخر فالعمل هيكون بما يقول عمر، عمر أمير المؤمنين، وهو الذي أفتى بهذا الشيء كنوع من التعزير ونوع من العقوبة، فعلى ذلك مش هيجي ابن عباس ويخالف في التعزير الذي اختاره عمر أنه يعذر به الناس ويعاقب به الناس أنهم أكثر من طالق ثلاثة. أنت طالق ثلاثة، طيب لو أمضيناه عليه فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة، ليس رد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كنوع من العقوبة لمن استمرأ ذلك ووقع فيه. فعلى ذلك ابن عباس حين يفتي بذلك فهو يوافق عمر رضي الله عنه في الاجتهاد، وليس يريد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لعمر أن ينسخ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره رضي الله عنه جميعا. أيضا عن مجاهد رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل طلق امرأته مئة فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. واحد طلق امرأته مئة مرة أنه قال أنت طالق مئة مرة، فهنا يقول عصيت ربك وفارقت امرأتك. وفي رواية أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا، قال يكفيك من ذلك ثلاثة، يكفيك من ذلك ألف مرة عايز تعمل بهم إيه، يكفيك من ذلك ثلاثة. هذا كله صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، وهنا محل الإشكال اللي حدث من فتوى ابن عباس خلاف ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه في صحيح مسلم كما سيأتي بعد ذلك. وعن سعيد أيضا ابن جبير أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عددا من النجوم فقال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، بس ضعيف بهذا اللفظ ولا أبلغني عنه. قال في المنتقى، منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية وجد أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة، على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة، يعني اختار الصحابة ذلك وخالف ابن عباس في روايته ولكن في رأيه وافق، قريب على ذلك إجماع، على ذلك إجماع على أن طلاق الثلاثة إذا ألزم به الحاكم يبقى يلزم به ويصح ذلك طالما أنه ألزم به. يقول وفي الحيض، انتهى كده الكلام بتاعه عن طلاق الثلاث، أنا أذكر هذا وبعدين نشوف كلام العلماء في طلاق الثلاث هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة، والراجح من ذلك وإنه الحاكم إذا اجتهد فألزم بالثلاث وقع وصح ذلك بإلزام الحاكم كنوع من العقوب. أما في الفتوى فيجوز القول بأنه يقع طلقة واحدة على ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسنرى ذلك. طيب نوع آخر من طلاق البدعي، يعني أن طلاق بدعي النوع الأول هو طلاق الثلاث مرة واحدة، يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذا ليس متفقا على حرمته، مش متفق على كونه حرام، وإنما فيه خلاف أيضا هل هو حرام ولا ليس حرام. فذهب الكثيرون من العلماء لأنه حرام، منهم هنا الحنبلة ومنهم الأحناف، وأيضا جاء عن الإمام البخاري أنه يجوز ذلك وأنه يقع وأنه ليس حراما، وعن الشافعي أيضا أنه ليس حراما، وحنشوف تفصيل كلامه فيه. النوع الآخر في الطلاق البدعي ومتفق على كونه بدعي، وهو طلاق في الحيض، الطلاق في الحيض إنه طلاق بدعي ولا يجوز لأحد أن يطلق المرأة حائض، وإن كان محسوبا على المرأة إذا طلق الرجل طلاقا وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه إذا كان جامعها وهي ما زالت طاهرة لم تأتيها الحيضة ثم طلقها بعد هذا الطهر أو وهي في هذا الطهر الذي جامعها فيه. قال ولو بواحدة فيدعى حرام، فيدعى حرام يعني هذا طلاق حرام لمخالفته لقوله تعالى فطلقوهن لعدة، أي مستقبلات عدتهن. إذا هنا ولو بواحدة ومعنى كلامه لو حتى المطلقة طلقة واحدة طالما أنها في طهر جامعها فيه أو أنها في حيض هذا الطلاق بدعة، كأنه عايز يقول لو طلقها ثلاثا في هذا الطهر الذي جامعها فيه أو طلقها في الحيض ثلاثا من باب أولى أن يكون هذا بدعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مر فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. عبد الله بن عمر طلق امرأته تعدل، كانت حائضا فطلقها وهي حائض، فعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها هي ما زالت طاهرة وطلقها هي كانت حائضا، فأمره أن يراجعها لغاية ما تطهر يبقى يرجعها، هي حائض وطلقها وهي حائض يرجعها. طيب هذه الحيضة تطهر منها ثم يترك ما يطلقهاش لغاية ما تحيض ثم أو تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يبقى هو طلقها وهي حائض رجعها، فهي الآن حائض وطلقها رجعها وهي في حيضتها، أصبر عليها لغاية ما تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر من هذه الحيضة الثانية ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، يعني وهي طاهر لم يمسها لم يجامعها إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. طب هذا التطليق من ابن عمر هل وقع ولا لا يقع؟ يقول هنا ويقع ككلام شيخ مرعي في الدليل، قال ويقع نص عليه، يقصد الإمام أحمد رحمه الله نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد صلاة، يعني كأنه يقول لما قال مره فليراجعها المعنى طلق محسوب فليراجعها، يعني كشفت عليه الطلقة فليراجعها الآن بعد هذه التطليق. وإن كان الصيغة هنا مره فليراجع صيغة المراجعة وهنا حيقف ابن تيمية على هذه الكلمة مره فليراجعها، يقول يعني مش العادة أن يقال راجعة في ذلك إلا في مراجعة بالأبدان، واختار أن هنا فليراجعها مش معناه أنه طلاق محسوب وواقع، بل أنه يراجعها يعني يردها إذا كان مشاها لا يجيبها تاني عنده، وقال مش دي الصيغة المعتادة أن يتكلم في الارتجاع المرأة بصيغة مراجعة، لأن المراجعة مفاعلة تكون من اثنين، فهنا المراجعة بالأبدان هي التي تكون من اثنين، وهذا جيد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان يعني إذا ثبت النص في أن هذا طلاق محسوب فلا معنى لأن نقول إنه لفظ المراجعة يطلق على ذلك ويطلق على ذلك وهو أولى في كذا، طالما إنه ثبت لفظ إن هذه حسبت عليه هذه التطليق. فنمشي مع الكلام اللي يقوله لنا هنا، يقول ويقع نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد صلاة، قال نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، يعني كان عبدا عنده وأعتقه، أعتقه عبد الله بن عمر فصار الآن مولى لابن عمر رضي الله عنه، يعني عبدا وأعتقه. وكان عبد الله طلقها تطليقه فحسبت من طلاقها، يعني نافع وكذا من أخص تلامذة ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما، ومن أخص روايه رضي الله عنه، التي يعتبرون من السلاسل الذهبية رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا نافع مولى ابن عمر، رواية الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر هذه رواية، ومن السلاسل الذهبية رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، سالم ابنه وهو أقوى في الرواية عنه من نافع، وكان هذه سلسلة ذهبية وهذه سلسلة من السلاسل الذهبية. قال فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع. ابن المنذر يقول لم يخالف فيه إن الطلاق في الحيض محسوب، سواء أنه اختلفوا في أنه حلال ولا حرام، الطلاق فيه الصواب أنه حرام فيه، ولكن يقع ولا لا يقع بيقول واقع عليه جماهير العلماء، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع. هذا كلام ابن المنذر، وإن كان يعني مسألة أنه أهل البدع اللي خالف فيه هذا يعني مروي عن الشيعة أنه غير محسوب، ومروي أيضا عن الظاهرية أنه غير محسوب باعتباره طلاق بدعي، واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم وابن إسحاق وغيرهم قالوا بأنه لا يقع، لكن قليل جدا اللي قالوا بهذا القول قليل، لكن جماهير العلماء على أنه واقع ومحسوب، ويؤيده أن ابن عمر نفسه المحسوب عليه. إذا كان الراوي المحسوب عليه، نقول الراوي هذا ما وقع له، حدث وقعت له وأعلم الناس بما وقع له، ولا يقال هنا إنه العبرة بالمروي وليس بالرأي، لأن هنا ابن عمر هو صاحب هذه المشكلة، فهو أدرى بما وقع له إن حسبت عليه ولا لم تحسب عليه. طب بناء على أن هذه محسوبة، طلقة محسوبة، هل يراجعها للعمل بنص هذا الحديث ولا لا يراجعها؟ يقول تستحب راجعتها إذا طلقها زمن البدع لحديث ابن عمر وعنه أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر. هنا المسألة رجع المرأة اللي أنت طلقتها وهي حائض، رجع، هل يجب ذلك ولا يستحب فقط؟ القول الأشهر أن هذا مستحب، وهو الأرجح أن هذا مستحب، لأنه طالما هنحسبها عليها نقول له رجعها عشان نكثر عدد الطلاق، يبقى طب النبي صلى الله عليه وسلم عاقب ابن عمر بذلك، ولعله وجهة نظر في أنه ابن عمر يرجع هذه المرأة، يمكن ابن عمر يستمر معها بعد ذلك وقال له إن شئت طلق وإن شئت فارق. لكن ابن تيمية أخذ من هذه المراجعة اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، لابد من إرجاعها. ليه لابد؟ لأن الطلاق ما يحسبوش أصلا، ابن تيمية لا يحسب هذا الطلاق. لكن إذا قلنا بقول الجمهور أنه طلاق محسوب، وإن الرجل ممكن يكون فلاتا أنه يفلت منه الطلاق مرة واثنين، هيرجعه وبعدين طلقها بقى طلقتين في مرة واحدة، وبعد ذلك لعله يراجعها ثم يطلقها، خلصت ثلاث طلقات بهذا الشيء. فعليك القول بوجوب المراجعة يعني فيه نظر هنا، فقول من قال باستحباب المراجعة هذا أولى من القول بوجوب المراجعة. قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. لا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. واحد عاقد كاتب كتابه بس وبعدين يريد يطلقها، إذا طلق هل في عدة؟ ما فيش عدة، فيبقى طلقها وهي حائض، طلقها وهي طاهر، ما تفرقش لأنها لا عدة لها، لا عدة لها. يبقى على ذلك إذا طلقها مش حينظر فيه أنها كانت حائضا ولا كانت طاهرا، لأنها لا عدة لها. يبقى لنا ولا سنة ولا بدعة لمن لن يدخل بها، لأنها لا عدة عليها، فتضرر بتطويلها، تتضرر المرأة يعني تطويلها فيش ضرر عليها. ولا الصغيرة والأيسة، يعني نفس الحكاية، صغيرة زوج واحدة صغيرة لا تحيض فطلقها وهو داخل بها، ولكن طلقها وهي صغيرة، بنقول ملهاش حيض. يبقى هنا لا سنة ولا بدعة لها، إنه لا احتمال هنا في أنها يمكن تولد، كان يعني يجمعها ثالث فهي لا تحيض أصلا، يبقى بعد ذلك صغيرة مش هتطول عليها العدة، لأن العدة بتاعتها بتكون بإيه؟ عدتها بالأشهر، عدتها بالأشهر. كذلك الأيسة من المحيط، المرأة الكبيرة الأيسة من المحيط، فبيقول لك لا سنة ولا بدعة في تطليقها، إنها ما بتحكش أصلا، فعلى ذلك يكون وطأها ولا ما وطأهاش، إذا وطئها وطلقها ما فيش احتمال إنها تحمل في هذا الوطء، فعلى ذلك يقول لا سنة ولا بدعة لا. ولا الصغيرة وإنثى، لأنها لا تعتد بالأقراء وإنما تعتد بالأشهر، فلا تختلف عدتها، ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه، يعني لا ولد مولود يندم على فراقه، لا ولد في بطنها. وحامل، وحامل ظاهر كلام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، وهذا الراجح فيها، يعني كأن اختيار الشيخ مرعي أن الحامل لا سنة ولا بدعة، نجاز لا يطلق عليه سنة ولا بدعة، ولكن الظاهر أن هذا الطلاق وهي حامل أنه جائز يطلق المرأة وهي طالما تبين حملها، تبين حملها خلاص. كان وهي طاهر لم يتبين حملها ليه؟ لعله يتشوف الولد، يتشوف الولد لما تحمل يندم على ذلك، فقال له ما طلقهاش لغاية ما تبين حملها، إذا تبين حملها خلاص أنت حر، عايز تطلقها طلقها. يبقى هنا الآن يطلقه على بصيرة، بخلاف ما لو وطئ وهي طاهر فلعله يندم إذا تبين أنها حامل. أهو هنا بقى الدليل على أن هذا الطلاق في الحمل طلاق سنة وليس بدعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى حديث سالم عن أبي، أقول هو مين؟ عبد الله بن عمر أو سالم عن أبي، وفيه فليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهر هذا مطلق ولا مقيد؟ كلمة طاهر هنا مطلق ولا مقيد؟ وإن كان في هذه اللفظة مطلقا لكن مقيد بالحديث الآخر أنه طهر لم يطأها فيه، في طهر لم يطأها فيه، يبقى على ذلك هنا وإن كان الظاهر الإطلاق ولكن مقيد بحديث آخر، يبقى فليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا في طهر لم يطأها فيه، أو إنه تبين حملها، تبين حملها، يبقى دليل على أن الطلاق في هذه الحالة سنة، طلاق سن يعني وليس طلاقا بدعي. يباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة، يباح الطلاق والخلع بسؤالها، يعني هنا هذا قالها تفقها، تفقها، وإن كان الأولى لا يطلق في هذا الوقت، يصبر لغاية ما ينتهي اختياره. هنا يباح لي، عايز يقول إن إذا طلق وهي حائض هيطول عنها العدة، الحائض عدة المرأة إذا كانت ممن يحيض العدة فايتها بإيه؟ ثلاث قروء، ثلاث حيضات، فإذا طلقها وهي حائض قد ما تحسبتش هذه، هيستنى لغاية ما تطهر مش محسوب، وبعدين تبتدي تحيض حيضة، حيضة، حيضة بقى أربع حيضات، طال الزمن، طال الزمن. فلذلك قال إنه لا لا ما تطولش عليه. فلما هي اللي طلبت الطلاق بيقول لك إنه التطويل منها هي، هي اللي بتطول على نفسها، هو مش هو اللي عايز يطلقها، هي اللي بتطلب الطلاق، يبقى على ذلك يباح ذلك، هذا اختيار، هذا اختيار. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من أن المرأة تطلق وهي حائض، يبقى هذا الأصل، يبقى الأصل أنها لا تطلق، يصبر عليها لغاية ما تنتهي الحيضة بتاعتها ويطلقها في طهرها، لكن لو حدث فالطلاق محسوب، الطلاق محسوب. وهنا يقال هنا إذا طلق في هذه الحالة يبقى لا يستحب له المراجعة اللي جاءت في قصة النوم، لا يستحب له ولا يجب على قول الإمام مالك. طيب ابن تيمية هنا له بحث طويل جدا في هذه المسألة، نحاول نختصر شيئا منه. سئل هذا في الفتاوى الكبرى: في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنف في يمينه، هل يقع الطلاق به أم لا؟ وفي من طلق في الحيض والنفاس، هل يقع عليه الطلاق أيضا أم لا؟ وفي من طلق ثلاثا في مجلس واحد أو كلمة واحدة، هل يقع عليه ثلاثا أم واحدة؟ وفي من قال الطلاق يلزمني على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك، هل يلزمه الطلاق كما قال أم كيف الحكم؟ يبقى أربع مسائل هنا يتكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله. ومهم أن نشوف التكييف بتاعه، لأنه رحمة الله عليه بيجمع في المسألة الأقوال الكثيرة والأدلة الكثيرة، وبيختار القول الراجح الصواب في نظره رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسواء وافقنا أو خالفنا في ذلك فننظر في الأدلة، لأنه يجمع الأدلة تجميعا جيدا وعظيما، ينفرد بتجميعه لأدلة المذاهب في المسألة الواحدة. يبقى هنا حيدو يقول لنا المسألة الأولى: في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور، العادة واحد يحلف علي الطلاق اعملي كذا، علي الطلاق ما انت عامله كذا، انت طالق ثلاثا إذا عملتي كذا. هنا أجرى هذا التطليق المعلق مجرى اليمين، كأنه عايز يقول لها والله لن تعملي كذا فأقسم عليها بالطلاق، علي الطلاق تعملي كذا أو لا تعملي كذا، فحنفته في ذلك، هل يقع طلاقا ولا لا يقع طلاقا؟ نشوف كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: أما المسألة الأولى في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في يمينه هل يقع به الطلاق أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف، في نزاع قديم. يقول على ثلاث أقوال: القول الأول يقع الطلاق إذا حنث في يمينه، يعني بيقول علي الطلاق ما تعملي كذا راح تعمله، يقول يقع الطلاق، هذا القول الأول. مين بيقول بهذا القول؟ يقول أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء. إذا أكثر الفقهاء لأنه لو حلف بالطلاق يقع هذا الطلاق. قال: حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع، أن ذلك يعني من كثر من قال بهذا القول اعتقد البعض أن هذا إجماع من العلماء، يعني قول الكثيرين من الفقهاء أن هذا طلاق واقع ومحسوب. قال ابن تيمية رحمه الله: وحجتهم عليه ضعيفة جدا، وهي أنه التزم أمرا عند ولول شهر شرط فلزمه ما التزم. يقول أن هو اللي التزم بهذا الشيء، لما يولد كذا تكوني أنت طالق، فألزمناه ما التزمه، ما ألزمناهوش حاجة، ما هو ما قالهاش، هو اللي قال هذا الشيء فملزم بما يقول. يقول شيخ الإسلام: وهذا منقوض بصور كبيرة. هذا منقوض، هذا النقد، النقد أن يختار فقيه قولا معينا بناء على دليل معين، خصمه يحتج بهذا الدليل على خلاف ما ذهب به ويلزمه، يقول له ما أنت في المسألة الفلانية احتجيت بهذا الدليل على خلاف ما تقول، فيقول هذا النقد، النقد كأنه بينقض القول الذي قاله. أنت بتقول هذا في هذه المسألة بهذا الدليل، وأنت قلت في المسألة الثانية بالدليل عينه خلاف هذا الذي تقول، يبدأ يسمي إيه؟ النقد، باستخدام الدليل في قول قد خالف استخدامه في خلافه في ذلك. فهنا بتاريخ يقول هذا منقوض عليه، اللي اختاروا اختاروا ايه، فما تناموش بس، اختاروا ايه، ان هذا يقع، ان هذا الطلاق اذا حلف علي الطلاق تعملي كذا ما عملتوش وقع الطلاق، مش كده؟ فهنا هؤلاء جمهور العلماء او جماهير العلماء قالوا بالوقوع، حتى ادعى بعضهم الاجماع كما ذكرنا. هنا ليه قالوا من هذا يقع؟ قالوا التزم شيئا فألزمناه ما التزمه، لو كان كذا يكون كذا فألزمناه هذا الذي يقول. ابن تيمية بيقول هذا منقوض، منقوض بصور كثيرة. ايه الصور الكثيرة دي؟ قال بعض هذه الصور مجمع عليها، كنذر الطلاق والمعصية والمباح، يعني لو ان انسان يقول لله علي نذر اني اطلق اذا كان كذا، هل يلزمه الوفاء بهذا النذر ولا لا يلزمه الوفاء؟ بيقول انه لا، ما التزموش بهذا، ما يلزموش. طيب نذر المعصية لله عليه انه يقتل ابنه، لله عليه انه يشرب خمرا، انه يسرق، انه كذا، هل يلزمه نذره؟ لا، ما يلزموش هذا النذر. طب ما هو التزم هذا الشيء، وانت قلت هذا سورة ايه؟ النقد. ننقض عليك ما اخترته، انت كيفت المسألة بايه؟ التزم شرطا عند وجود شيء فألزمناه هذا الشرط الذي التزمه عند وجود هذا الشيء. بيقول طيب ما هو التزم نذر المعصية وما ألزمناهوش، قلنا له لا، ما يلزمكش المعصية، وكفر كفارة يمين ما نخليها دي زي دي. فنقض عليهم ما قالوا بهذه الصورة اللي بيذكر أنهم أجمعوا عليه. طيب يبقى نذر الطلاق ونذر المعصية ونذر المباح أيضا، لو أن إنسان نذر فعلا مباحا زي ما يقول لله عليه أن يصلي في مسجد كذا، مسجد كذا، المساجد كلها تستوي، إلا أن يكون هذا النذر في واحد من المساجد الثلاثة، غير ذلك تستوي جميع المساجد. فيقول وكذلك كالتزام الكفر على وجه اليمين والعياذ بالله، يعني إنسان يحلف بالله أن يكون يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله لو حدث كذا، هل نلزمه أن يكون يهوديا أو نصرانيا؟ لا نلزمه بذلك، ولكن نقول له مصيبتك مصيبة، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وإن عاد فلن يرجع بخلاف، فأنت اللي اخترت كده خلاص. إلى هنا هل معناه أنه كفر وخرج من الدين ويلزمه أن يغتسل ويقول لا إله إلا الله؟ لا، ولكن هذا من باب التشديد والتغليظ عليه في هذا الذي قاله، ويقول إن عاد فلن يرجع بخلاف. في حديث آخر قال إن كان صادقا فهو كما قال، لو انه فعلا يصدق في هذا الذي يقوله، وده بعيد جدا ان واحد يقول ان يكون يهوديا او نصرانيا ويقصد التزام هذه المله اذا وقع منه الشيء الفلاني، هذا بعيد. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان صادقا فهو كما قال، إن كان يصدق فعلا إذا حدث كذا حيبقى نصراني وحيبقى يهودي يصدق في هذا شيء يبقى ده كفر مخرج من ملة وليس مخرج من ملة لأنه بيختار ملة غير الإسلام هذا كفر حقيقي. لكن إذا كان يقصد التشديد يعني عايز يبرئ نفسه من مصيبة أنت سرقت كذا طب لو كان سرق يبقى يهودي أو نصراني وهو معتقد تماما أنه لم يسرق هذا الشيء ولكن قال هذا الشيء من باب التغليظ نقول لا يحل لك أن تقول هذا الشيء لا يجوز لك أن تقول هذا الشيء ولكنه قاله لم نلزمه بالديانة لا يهودية ولا نصرانية لا يلزمه ذلك. نرجع هنا يقول وكالتزام الكفر على وجه اليمين مع أنه ليس له أصل يقال به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع فرد عليه ما قالوا إنه لا دليل على ما اخترتموه من نص ولا إجماع على ذلك ولا نص نلحقه به ولا أصل نلحقه به إلا وهناك فرقا بينه وهناك فرق بينه وبين هذا الأصل الذي تدعونه. طيب. القول الثاني في إيه القول الثاني احنا بنتكلم في إيه طلاق الثلاث يقع ثلاثا ولا لا يقع ثلاثا؟ القول الأول أنه يقع ثلاثا وده قول مين؟ جماهير الفقهاء حتى إن البعض ادعى فيه الإجماع. القول الثاني وهو من حلف بالطلاق أنا نسيت. القول الثاني أنه من حلف بالطلاق لا يقع به إلا طلاق لا يقع به طلاق. القول الثاني لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة. إذا هنا بيقول إذا حلف بالطلاق القول الأول أنه وقع لأنه التزم شرطا. القول الثاني لا يقع شيئا ولا وهو حيختار أنه لا يقع شيئا ما يقعش طلاق بس حيختار أنه عليه اليمين لأنه يمين من الأيمان. القول الثاني الفرق بينه وبين الثالث أنه لا يلزم كفارة يعني يقول كأنه ولا حاجة كأنه ولا حاجة. القول الثاني إذا قال علي الطلاق في كذا أو يلزمني الطلاق في كذا ولا شيء كأنه لغو كأنه يمين لغو. طيب يقول هذا مذهب داود ابن علي الظاهري وطوائف من الشيعة ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبي جعفر الباقر. وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعطاق والظهار والحرام والنذر لغو كالحلف بالمخلوقات يعني عايزين يقولوا إن هذا لغو يمين لغو زي ما إنسان يحلف بالمخلوق. يقول طالما هو يمين لغو يبقى على ذلك ليس محسوبا عند هؤلاء. يقول ويفتي به في اليمين الذي يحلف بها بالتزام الطلاق طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي كالقفال وصاحب التتمة وينقل عن أبي حنيفة أيضا. لكن في لزومه الكفارة قولان أحدهما هذا في مذهب الإمام أحمد يلزمه الكفارة على ذلك والقول الثاني أنه لا يلزمه والمنصوص عن أحمد أنه يلزمه الكفارة في ذلك. يقول من جعل هذا نذرا ولم يوجب الكفارة في نذر الطلاق يفتي بأنه لا شيء عليه في ذلك ومن قال عليه كفارة لزمه على قوله كفارة اليمين. هنا يعني كأنه القول الثاني النظر ده عبارة عن حلفان حلفان حلفان حلفان بالله ولا بغير الله؟ بغير الله يبقى على ذلك لا شيء إنه عايز يقول إن هذا حلفان بغير الله يبقى على ذلك لا شيء بناء على ذلك مش حنزم ولا بكفارة يمين ولا بغيره. هذا قول ورده شيخ الإسلام رحمه الله. قال والقول الثالث وهو أصح الأقوال وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار أن هذه يمين من أيمان المسلمين. الفرق بين القول الثالث والثاني القول الثاني أنه ليس يمينا لأنه وجه نظرة معينة إليه إن هذا حلفان بغير الله سبحانه وتعالى فليس يمينا من أيمان المسلمين. القول الثالث اللي بيقول ابن تيمية رحمه الله أنه أصح الأقوال بيقول إن هذا يمين من أيمان المسلمين يمين. هنا بقى النظرة هو يمين ولا ليس يمينا يمين ولا ليس يمينا ده اللي عايزين نشوفه في الجواب بتاعه. هنا يقول هذا القول يدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة ويدل عليه الاعتبار يعني يدل عليه العقل يعني والاعتبار بغير ذلك الأدلة القياس إن هذه يمين من أيمان المسلمين يمين من أيمان المسلمين. شوف في قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قال إيه بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ كان عمل إيه؟ حرم على نفسه إما أكل العسل أو وطء المرأة اللي هي مارية. إذا هنا حرم على نفسه صلى الله عليه وسلم يدا يدا، فسمى الله عز وجل هذا التحريم سماه إيه؟ يمينا يمينا، وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى على ذلك هنا كأن شيخ الإسلام عايز يقول إن هذه يمين من الأيمان، كل إنسان يحرم على نفسه شيئا هذا اعتبره الله عز وجل يمينا، وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في النذر أنه اعتبره يمينا في لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وهل هو حلف؟ هل هو قال والله كذا وما قال إيه؟ لله علي نذر أفعل كذا، مش كذا؟ يبقى على ذلك اليمين تكون حلفا بالله سبحانه تبارك وتعالى. وبالدليل اللي من القرآن أن تحريم الحلال الذي عليه أجراه مجرى اليمين، فإذا أجراه مجرى اليمين وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، دليل على أنه يكفر ولا لا يكفر؟ يبقى القول الثاني ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. القول الثاني يقول اليمين هو الحلفان بالله بس، وده صحيح ان من كان حليفا فليحلف بالله، ولكن في اشياء الشريعه اجرتها مجرى اليمين، زي ما الانسان يحرم على نفسه شيئا حلالا لنا قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فاجرها مجرى اليمين، كذلك في امر الظهار جعل فيها التغليظ لانه حرم على نفسه امراته وقال انت علي كظهر امي، فجعلها يمينا مغلظة فيها التشديد بالصيام الشهرين متابعين على ما هو معروف. يقول لنا وهذا هو المنقول أو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يفتي كثير من المالكية وغيره، كثير من المالكية وغيرهم، حتى يقال إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك. طيب هنا بناء على هذا القول ان يقول علي الطلاق من تعمل كذا، علي الطلاق من تعمل كذا، علي الطلاق من تعمل كذا ثلاث مرات، يكون كم يمينا؟ هنا الخلاف برضه حكمها حكم اليمين اللي هنيجي ندرسه في كتاب الايمان، انه لو قال والله والله والله من عمل كذا وعمله عليك كفارة يمين ولا عليك كفارة ثلاث ايمان؟ هنا الراجح عليك كفارة يمين واحده. كذلك لو ان الانسان قال والله من عمل شيء فلان وعد عليه فترة وتعمل الحاجة والله ما نعمل شيء فلان، وبعد فترة اعمل الحاجة والله ما نعمل، يبقى هنا حلف كم مرة على كم حاجة؟ على حاجة واحدة. هنا الخلاف عليه ثلاث كفارات بالنظر للثلاث أيمان، ولا عليه كفارة واحدة لأن الحلف على شيء واحد، يبقى هنا نفس الحكاية في مسألتنا هنا، إنه حلف بطلاق علي طلاق لا أفعل كذا، اعمل علي طلاق ما نعمله اعمل كذا، يبقى هنا كرر ثلاثا، هل يقع ثلاث أيمان هنا ولا يمين واحدا؟ هي نفس المسألة الماضية. طيب يقول فيها فيها قولان العلماء أشهرهما عنه تجزيه كفارة واحدة، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا فرق بين أن يحلف بالطلاق أو بالعتاق، يعني عايز يقول إن جمهور السلف على أنه لو حلف بالطلاق أو حلف بالعتاق، بالعتاق يعني يقول عبيدي أحرار لو عملت كذا، عبيدي أحرار لو عملت كذا، ومعلوم أن لفظ الطلاق من أصعب ما يكون، وكذلك لفظ العتاق، لفظ العتاق، فلو قال لعبده أنت حر أنت حر، هل فيها هزار هذه؟ ما فيش فيها هزار، ما فيش فيها هزار، يبقى تقع الحرية عليه. كذلك في أمر الطلاق لو قال المرأة أنت طالق ما فيش هزار في ذلك والطلاق محسوب. إنما الإشكال هنا في أنه يحلف يمينا في وقت الغضب، في غضب يقول علي الطلاق أعمل كذا، أو يقول علي العتاق أفعل كذا، ولا يفعل هذا ولا يفعل ذلك. يقول أن الكثيرين من السلف على أن هذا حكمه ومجراه مجرى اليمين، أن يجرونه مجرى اليمين، ليقول قد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يبقى إجراء هذا الشيء أنه هو مش عايز شيء يحصل، فبيحاول أنه يؤكده بأقصى ما يقدر عليه، فبيأكد والله كذا علي الطلاق كذا علي العتاق كذا، فهو لا يريد لا طلاقا ولا يريد عتاقا ولا يريد خنسة، وإنما يريد أنه ما يحصلش هذا الشيء، ما يحصلش. فإذا قيدنا بأنه يريد ألا يحدث هذا الشهيد؟ فإذا كان مريدا لحلوسه هل حنقول له ما أعصر؟ إذا كان مريدا يعني لو قال لزوجته أما تطلع الشمس بكرة أنت طالق، هل نتخيل أنه الآن مش عايز الشمس تطلع عشان مراته ما تطلقش؟ ما الشمس هتطلع كل يوم، يبقى هذا نقول هذا طلاق معلق، هو بيعلق الطلاق على هذا، كان بيقول أنت الآن طالق، لا عايز أخر شوي لغاية ما تطلع الشمس، أنت طالق الساعة 6، جت الساعة 6 بقى طالق هذه المرأة، يبقى هنا هو يريد الطلاق ولكن بيأخره إلى وقت، يبقى كأن فرق بين الطلاق المعلق هو يريد الطلاق، وبين الحلف الطلاق، الحلف هو لا يريد الطلاق، لا يريد الطلاق، عايز يقوي كلامه بشيء والله ما أنت طالقة، خايفة لا تطلع، طب تكوني طالقة لو طلعت. يبقى الآن هو لا يريد الطلاق إنما يريد أن يخيف المرأة، بخلاف إنسان يريد الطلاق، اللي يريد الطلاق يقول أنا عايز طلاق أصلا عايز أطلقها، وقلت لها لما لو طلعت تكوني طالق فهي طلعت خلاص تبقى طالق. هنا طالما أنه مريد للتطليق وقت ما يقول هذا الشيء يبقى يقع الطلاق بحدوث الشيء الذي التزمه، لكن لا يريد التطليق ويريد أن يمنع يبقى فرق بين ما الذي يريده، يريد المنع من عمل كذا يبقى هذا نجريه مجرى اليمين، لا هو يريد التطليق إذا حصل كذا يبقى يقع الطلاق بحدوث هذا الشرط. يقول واليمين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع محترم منعقد مكفر كالحلف بالله، يبقى نوع له حرمته، يعني نوع له حرمته عليه كفارة عليه، ونوع غير محترم ولا منعقد ولا مكفر، يعني عايز يقول ان شيء ملوش الحرمة بتاعت اليمين الاول، قال وهو الحلف بالمخلوقات، الحلف بالمخلوقات. يقول يعني من يقول ذلك، فان كانت هذه اليمين من ايمان المسلمين ففيها الكفارة وهي من النوع الاول، وان لم تكن من ايمان المسلمين فهو من النوع الثاني، كأنه عايز يقول لنا ان القول منحصر الان، اما هذه من ايمان المسلمين اما ليست من ايمان المسلمين، كون ربنا يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في تحريم الحلال على النبي صلى الله عليه وسلم دليل أنها من أيمان المسلمين فهي مكفرة، فهي مكفرة. يقول والصيغ ثلاثة في التطليق، إما صيغة التنجيز يقول للمرأة أنت طالق، أو صيغة قسم يقول الطلاق يلزمني أو علي الطلاق افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو صيغة تعليق، صيغة تعليق، وهنا ثلاث صيغ في ذلك، إما أنه ينجز أنت طالق، أو يعلق إذا عملت كذا تكونين طالقا وهو يقصد الطلاق في ذلك، أو صيغة قسم إنه مش عايزها تعمل هذا الشيء ومش عايز يطلق فبيحلف عليها بالطلاق حتى لا تفعل هذا الشيء، فإذا فعلته فإذا لم ينوي ذلك الطلاق لم يقع طلاق. المسألة الثانية يقول وهو قوله لها أنت طالق وهي حائض، يبقى خلاص المسألة الأولى إذا قال للمرأة إذا فعلت كذا فأنت طالق، إما أن يقصد بها الطلاق أو لا يقصد بها الطلاق، إن كان لا يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين لأنها دارت مجرى اليمين، كأنه يريد المنع من كذا أو الحض على كذا يبقى عليه كفارة يمين في الحنس في ذلك، أو أنه يريد إيقاع الطلاق يبقى يقع الطلاق بهذا الشيء. المسألة الثانية وهو قوله لها أنت طالق وهي حائض، تكون مبنية على أصلين، أحدهما أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريم النزاع وهو طلاق بدعة، إذا عايز يقول لنا إن الطلاق في الحيض حرام، الآية بتقول لنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلق لكذا، كأنه هنا اللام المقصود بها الاستقبال، فطلقوهن مستقبلات عدتهن، طلق لتستقبل المرأة عدتها، يبقى على ذلك هنا تستقبل العدة بإيه؟ بأن تحيط، حيضة الثانية الثالثة، يبقى هنا طلق في غير الحيضة، يبقى طلقها وهي طاهر، ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، يبقى على ذلك إذا طلق لغير ما ذكر الله عز وجل وغير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكون طلاقا بدعيا، ودي المسألة الأولى اللي بيقول لنا مبني على أصلين، أصل الأول أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك. أما جمع الطلقات الثلاث ففيها قولان يطلقها ثلاث تطليقات في مرة واحدة. يقول أحدهما محرم عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية أو في إحدى الروايتين عنه. قال الإمام أحمد تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي. هذا الإمام أحمد يقول إنه تدبر في كتاب الله عز وجل فإذا كل طلاق يذكر الله عز وجل هو الطلاق الرجعي، غير قوله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، للطلقة للمرة الثالثة بعد مرتين قبله. قال وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة؟ طب هو إيه الحاجة لذلك؟ إيه الحاجة لذلك؟ يعني يقول على هذا القول إن الطلاق جمع الطلاق في مراحل حرام، طيب هل ممكن يفرقه بس هي طالق الآن واستنى عدت حيضة وراح الطهر اللي بعده قال لها أنت طالق يبقى دي طلقة تانية ما كانش راجعها، واستنى حيضة تعدي والحيضة اللي بعد الطهر اللي بعده قال أنت طالق، بقى ثلاث تطليقات طلاق يعقب التطليق يعقب التطليق، هل يجوز له ذلك؟ أيضا على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أنه ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك. الطلاق يعقبه يا إما يرجع المرأة إما يتركها لغاية ما ينتهي الأقراء بتاعتها وتكون بانت منه بذلك. فما الداعي لأن يطلق في كل طهر تطليقة ويتبع الثلاث من غير فائدة له؟ لذلك يقول فيه قولان سلف، أحدهما أو أحد قولين له ذلك وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة له ذلك، له إيه؟ أنه يطلق في كل طهر مرة من غير ما يراجع، من غير ما يراجع، وبناء على ذلك يبقى ده الطلقة الثانية ويبقى دي الطلقة الثالثة اللي بعدها. هل دي تعتبر مرة ومرة ولا لا تعتبر؟ يبقى دخل تحت قولي الطلاق مرة ثانية، هذه مرة وهذه مرة، وطلق الثالثة خلاص بانت أنه هذه مرة. الرواية الثانية في مذهب أحمد أيضا ليس له ذلك، يعني يحرم عليه ذلك أن تطلق طلقة واحدة، إيه المعنى أن تطلق ثاني قبل ما تراجع المرأة؟ قال وهو قول أكثر السلف وهو مذهب مالك وأصح روايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعني. والقول الثاني هو كان بيتكلم عن جمع الطلاق الثلاث، هل له أن يجمع ولا ليس له أن يجمع؟ فذكر القول الأول إنه ممنوع، طيب ممنوع يجمع الثلاث، هل له أن يفرق هذه الثلاثة في الثلاث أطهار طهر ورا طهر ورا طهر كل طهر طلقة واحدة؟ فيه أيضا قولان فيه، القول الأرجح اللي بيختاره أنه ليس له أن يصنع ذلك. طيب القول الثاني من القولين اللي في الأول أن جمع الثلاث ليس محرما، يقولنا جمع الثلاث حرام وهذا الصواب، أنه قول ثاني ليس حرام بل هو ترك للأفضل وهو مذهب الشافعي ورواية عنها فبناء على هذا أنه إذا طلق المرأة ثلاثا بلفظ واحد طلق جمع الثلاث التطلقات على قول هذا اختيار الشافعي أنه ليس حرام، ليس حرام. إيه حدثهم في ذلك؟ ربنا يقول الطلاق مرتين، الطلاق مرتين، كأن يقول إذا هنا مرتين كأن الطلاق في ثلاث تطلقات مرتين في مرة واحدة يقولهم كأن يقول زيد، فإذا جاز له أن يقول مرتين فتكون الثالثة معه، ودي حجة أو قريب من حجة الإمام البخاري في ذلك على أن طلاق الثلاث لا يحرم، طلاق الثلاث لا يحرم. فيقول إن ربنا قال الطلاق مرتين فإمساك معروف، طلاق مرتين كأنه يقول أنت طالق أنت طالق، فأعتبر هذه مرة وهذه مرة. يقول طالما إنه جاز مرتين على هذه الصورة فليجوز أكثر من ذلك ثلاث مرات في ذلك. هنا ابن تيمية يقول استدل الأكثرون بأن القرآن يدل على أن الله لم يبح إلا الطلاق الرجعي وإلا الطلاق للعدة، يعني يطلق لتستقبل المرأة العدة، فإذا طلق طلاقا رجعيا هذه مستقبلة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أنك تراجع هذه المرأة. قال في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقال سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، إيه الأمر نحن يحدثه؟ إن رجل يرجع للمرأة إذا هذا طلق رجعي. فإذا استعجل وطلق الثلاث طلقات إيه الأمر رح يحدث بعد ذلك؟ خلاص بانت منه هذه المرأة، كان طلاق الذي أراده الله عز وجل أن يكون تطليقا يعقبه أن يستشير الإنسان أن يراجع نفسه في الأمر لعله يراجع المرأة، هذا قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. وقوله فطلقهن لعدتهن، فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة؟ يقول بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين، وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاف وابن حزم فقد بينا فساده في موضع آخر. هنا عايز يعني يقول فرضنا إنه طلق تطليقه، هتستقبل عدة بتاعتها كم حيضة؟ ثلاث حيضات. طيب هم رجعهاش واستنى في طهر الذي بعد ذلك وراح مطلقها التطليقة الثانية، هل هتستأنف عدة من الآن يعني تبدأ عدة جديدة ولا هتكمل عدة اللي فاتت؟ يقول إنه جماهير العلماء على ذلك، وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاف واختاره ابن حزم إن تبدأ عدة جديدة الآن، يقول عدة من إيه وما طلقهاش أصلا، ولكنه بيكمل التطليقات التي له، والخلاف هل يقع هذا الطلاق ولا لا يقع؟ فجماهير العلماء على أنه يقع والعدة هي هي العدة، لأنه لم يراجعها أصلا. إمتى تبدأ عدة جديدة؟ لو أنه راجع طلق ثم راجع حتى ولو لم يمسها الآن راح مطلق تاني تستأنف عدة جديدة، لكنه لم يراجع هي العدة الماضية يكمل عليها. ذكر الكلام وقال علم أن جمع الثلاث ليس بمشروع، ودلائل تحريم الثلاث قوية كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار كما هو مبسوط في موضعه. وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر، نشوف هنا بيدينا أصلا من الأصول، كأن الأصل في المعاشرة بين الرجل والمرأة الأصل في الفروج الإيه؟ المنع والحظر، لغاية ما يستبيح ذلك بكلمة الله سبحانه بأمانة الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم كده فإنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله، يبقى هنا الأصل الحرمة لغاية ما يستبيح بكلمة الله وبأمانة الله. وكذلك يقول والأصل في الطلاق الحظر إنك محظور من الطلاق ما تطلقش، الزواج بتتزود عقدا أبدية، لذلك لم يجوز الزواج الموقوت، زواجا موقتا اللي هنسميه زواج إيه؟ المدعى، إنه يكون موقوتا موقتا هذا حرام، يبقى كأنه الأصل تزوج أبدي، إذا بدأ شيء بعد ذلك طلق. فهنا يقول الأصل الحظر، وإنما أباحه الله عز وجل على هذه الكيفية التي ذكرها الطلاق مرتين. قال وثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سرايا فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول ما زلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول أنت أنت ويلتزمه. أن يكون الشيطان يحب الطلاق معناه أن هذا مغيب إلى الله عز وجل على هذه الصورة، هو الطلاق من غير فائدة ومن غير سبب. قال وقد قال الله تعالى في ذم السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، دليل أن الطلاق حاجة حلوة ولا حاجة غير كويسة، حاجة غير طيبة، حالة بغيضة، الطلاق شيء بغيض، وإن كان الحديث اللي فيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق لم يصح، إنما مش عايزين هذا الحديث الذي لم يصح، عندنا هذه الآية يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مش كده؟ والحديث اللي فيه الشيطان يحب هذا الشيء. يبقى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر لنا أن الأصل في الطلاق الحظر ولا الإباحة؟ الحظر. الحظر. يبقى الآية تذكر لنا أنه يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الشيطان يفرح بذلك ويلتزم من فرق بين المرء وزوجه، أيضا جاء في الحديث إن المخترعات والملتزعات هن المنافقات، وحديث أي امرأة سأل زوجها طلقا غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بعدما ذكر هذه الأدلة بيقول ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات، لم يبح، يبقى طالما انه اصله الحظر ربنا اباحه لك ثلاث مرات، عملت اكثر من كده تعاقب بانه لا تحل لك المراه بعد التطليقه الثالثه حتى تنكح زوجا غيره. قال وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع واحدة. وده خلوص من شيء إلى شيء لغاية ما يوصل للشيء اللي هو عايزه يقوله في النهاية رحمة الله عليه، عايز يوصل في النهاية، لأنه لا يجوز لك أن تطلق أكثر من تطلقة واحدة في المرة الواحدة، هي طلقة واحدة. وصلها إزاي؟ وصل بأن الطلاق الأصل الحظر، الأصل الحظر، أبيح لك الطلاق لحاجة من الحوائج، أبيح يبقى على ذلك هذه الإباحة اللي كان الأصل فيها الحظر تقول تحدث بواحدة. إيه المعنى أنك تعملها ثلاث مرات؟ طالما أنها تحدث هذه الحاجة التي تريدها بتطليقة واحدة ليس لك أن توقع الثلاث مرة واحدة. قال ولهذا لم يبح له إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كان إنما أبيح له بالحاجة فالحاجة تندفع واحدة تطليقة واحدة، فما زاد على ذلك فهو باق على الحظ. طيب، يقول الأصل الثاني أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع أم لا؟ الطلاق المحرم، إيه طلاق المحرم؟ هيبقى طلاق الثلاث في مرة واحدة على خلاف، ثاني طلاق في الحيض ومثله في النفاس، الثالث الطلاق في طهر جامعها فيه، الطلاق محرم. الأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريم، يعني هو حرام بس واقع محسوب وواقع. وقال آخرون لا يقع، مثل طاووس وعكرمة وخلاس ابن عمرو ومحمد بن إسحاق وحداد ابن أسطاط وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، يعني إلا أن من الطلاق البدعي لا يقع، لكن كما ذكر هنا أن الجماهير على أنه واقع. يقول لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث فلهذا يوقعها، يعني بيقولش طلاق الثلاث مرة واحدة حرام بناء عليه أنه بيوقع هذا الطلاق. وجمهور العلماء على تحريمها وأنه لا يقع إلا واحدة. وابن عمر روي عنه من وجهين أنه لا يقع، يعني الطلاق البدعي، وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت أنه يقع، أنه يقع. يعني عايز يقول ابن عمر مروي عنه أنه لا يقع الطلاق البدعي، ومروي عنه أنه طلاق محسوب وواقع. يقول أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة. يبقى الطلاق في الحيض عايز يقول لنا ابن عمر صاحب الوقعة مروي عنه من وجهين أن هذا الطلاق واقع غير واقع، ومن وجوه كثيرة أنه واقع. طبعا إذا قلنا هو واحد ومروي عنه من وجهين أنه طلاق ليس واقعا، من وجوه كثيرة أنه واقع، فليكن من الوجوه الكثيرة أولى من الوجهين، وخاصة إذا كان الوجهين يحتملان التأويل. أما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة، يعني إذا جمع الثلاث في لفظة واحدة. روي الوقوع عن عمر وعثمان وعلي، روي الوقوع ثلاثا، يعني أنه طلاق الثلاثة يقع ثلاثا. وروي عدم الوقوع يعني ثلاثا وإنما يقع واحدة فقط، عن أبي بكر وعن عمر صدرا من خلافته، عشان محدش يظن روي عدم الوقوع بمعنى ما يقعش خالص، لا، هؤلاء قالوا يقع واحدة معتبرين بالحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وده الأثر في صحيح مسلم. عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد، طلاق الثلاث كان واحدة. فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا أمرا كان له فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. إذا كون يعتبر طلاق الثلاث ثلاثا كان في عهد مين؟ في عهد عمر رضي الله عنهما، في عهد عمر بعد سنتين من خلافة عمر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طلاق الثلاث يقع واحدة، في عهد أبي بكر كان عدو سنتين وشوية يقع واحدة، في سنتين من خلافة عمر كان يقع واحدة، وبعد ذلك اجتهد عمر رضي الله عنه لما لقى الناس أكثروا في الوقوع فيه فقال إن الناس قد استعجلوا أمرا كان له فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. بناء على ذلك أفتى ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه، عمر اجتهد ووافقه الصحابة على ذلك كنوع من التعزيز كنوع من التأديب، ففتوى ابن عباس كنوع من الالتزام بالتأديب الذي اختار عمر، وليس مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس نسخا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما الحديث باقي على أنه يجوز العمل به بل هو الأولى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجتهد الحاكم ويلزم الناس بنوع من التعزيز فيجوز التعزيز، لكن لم يلغى الأصل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر، وعيه بعد ذلك الحديث الجاء حديث ركانة في هذه المسألة أنه كان طلاقا واحدة، كنا لو ذكرناه يبقى أولى برضه نختم بهذا الموضوع. في عند مسلم أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس قال طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثة في مجلس واحد، وده نص في هذه المسألة التي نتكلم فيها، فحزن عليها رجل طلاق أنت طالق ثلاثة في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها كيف طلقتها، قال طلقتها ثلاثا، قال في مجلس واحد، من يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت، فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. هذا يؤيد حديث ابن عباس وما يؤيدوش، يبقى هنا قال فراجعها، قال فراجعها، يبقى هنا دليل من قال إنه إذا طلق ثلاثا في مجلس واحد وقع واحدة يدل عليه حديث ابن عباس وحديث ركان أيضا رواه ابن عباس عنه، هذا في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني أو حسنه بطريق آخر له. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.